القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة معنا نجم من نجوم شبكة البرنامج العام الأستاذ القدير الإذاعي الكبير نائب رئيس شبكة البرنامج العام الأسبق الأستاذ علي مراد. أهلا بحضرتك أستاذ علي ومنورنا جدا جدا الليلة في بيتك. أهلا بك يا رشا، أنت اللي منورة، وأهلا بكل مستمعينا الأعزاء وتحياتي لكم جميعا. أهلا بحضرتك، والراديو طبعا صديق الأستاذ علي مراد اللي صاحب ملايين بقى المستمعين على شبكة البرنامج العام على مدى سنوات وسنوات. النهاردة بقى بيتكلم عن صديق الراديو. أيوة، أولا أنا من خلالك طبعا ومن خلال برامجك وسهراتك الجميلة ببعت تحية لكل كل مستمعين الأعزاء اللي مازالوا لسه بيسألوا علينا وبيتتبعوا أخبارنا واللي عشنا معاهم من خلال الراديو أحلى الذكريات الجميلة. ويا ترى بقى بداية عشق حضرتك للراديو، حضرتك كنت مرتب تكون مذيع في إذاعة البرنامج العام ولا الموضوع جه ازاي؟ مش مرتب، لا طبعا حكاية مذيع دي بتبقى حلم كبير قوي كده، يعني الواحد ساعات كان يحلم بيه لكن ما يتوقعش انه يوصل للحلم ده، بس تملي كان جوه الواحد كده عايز يبقى حاجة، مش عايز يبقى مجرد يبقى يعني في عمل روتيني كده يروح الصبح ويرجع بعد الظهر وكده. يعني في ناس بتحب الأعمال دي، لكن أنا كنت من النوعية عايز حاجة مختلفة. إيه هي؟ مش عارف، هل فنان، هل مذيع، هل رسام، هل ما كنتش عارف ايه اللي انا عايزه، بس جوايا عايز ابقى حاجة مختلفة مش نمطية. بداية ارتباط حضرتك بالراديو، يعني في ضيوف كتير الحقيقة بيحكونا عن انهم كانوا دايما يشوفوا الراديو يا اما متعلق يا اما موجود على ترابيزة كان سحرهم، عايزين يشوفوا مين اللي جوه اللي بيتكلم ده. مريت حضرتك بالتجارب دي وارتبطت باحد مذيعي اذاعة البرنامج العام مثلا؟ حكايتي مع الراديو الشكل الجميل ده اللي هو الصندوق الخشبي الجميل اللي من الأسفل فيه كده مفاتيح زي مفاتيح البيانو، أدوس عليها أشوف الصوت وهو بيتغير بيتخن وبيرفع وبيبقى زي إيكو كده، أو يعني كنت حابب أقعد جنبه وأعمل الشغلانة دي. تسمع بابا شارو بقى من برامج الأطفال ولا كنت بسمع أياميها الحقيقة قبل فضيلة، يعني ما لحقتش بابا شارو قوي في سماع ليه، لكن كنت مرتبط بأبلة فضيلة وكنت بحب أول الأغنية اللي في نهاية الحدوتة كانت بتبقى جميلة جدا جدا، والحدوتة نفسها وأسلوب أبلة فضيلة بقى في الممتع صحيح. ده في الحكاوي بتاعتها ده، بجانب برضو أخبار خفيفة والعظام اللي كانوا بيقولوا أخبار خفيفة، مدام جمالات الزيادي رحمة الله عليها، مسلسلات خمسة وربع، الساحرة اللي كانت بتاخدنا لخيالات جميلة جدا. لو حضرتك هترشح لنا كده برنامج له ذكرى مع الأستاذ الكبير الإذاعي القدير الأستاذ علي مراد تحب تشارك بيها في بداية برنامجنا النهاردة كل مستمعينا، تحب نسمع إيه؟ برنامج من برامج الرواد اللي كنت بسمعهم يعني؟ آه لو تحب. والله حاجات كتيرة جدا، يعني لو حبيت أختار يعني أحب أسمع مثلا زيارة لمكتبة فلان، مدام نادية صالح الله يرحمها بصوتها الجميل وأسلوبها الرشيق في عرض مكتبة أحد المثقفين، كانت لها أسلوب جميل جدا أو بيشد الواحد قوي أنه يتعرف على رؤية كبيرة جدا ومملكة من مملكات الكتب بطريقة سهلة ومبسطة. نسمع مع بعض جزء من زيارة لمكتبة فلان. أحييكم من مكتبة صاحبها بيتمتع بعقلية موسوعية، فهو يعيش بين 22 ألف كتاب يملؤون حجرتين من بيته حتى السقف. تحتل الكتب كوريدور طويل، 22 ألف كتاب في شتى فروع المعرفة، بينهم كما أرى بوضوح أكثر من 22 دائرة معارف، بعضها ولعله من المدهش في الطب. بيحتفظ أيضا صاحب المكتبة بحوالي 200 قاموس، ولأنه يعرف 6 لغات ويقرأ بنهم شديد، فلقد قال له يوما الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي: أنت قارئ جيد. أيها السادة، أحييكم من منزل الكاتب الصحفي الفنان أنيس منصور. والأستاذ أنيس في طريقه إلينا بعد أن تجولنا بسرعة بعيوننا بين الكتب، وأكيد عنده كلام حيقوله لنا وحيقوله لمستمع الزيارة. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أنيس، أنا شايفة مجموعة من الكتب الجديدة يعني لسه ما اتفتحتش تقريبا أو ما خدتش مكانها في المكتبة، أنت لسه مشتريها ولا إيه؟ لا يعني أنا دايما عندي كتب جديدة يعني أتصفحها أو على أني أعود إليها فيما بعد، فكل مرة أسافر فيها إلى الخارج من المؤكد أن نص الفلوس اللي معايا بشتري بها كتب، بعدها أقراها فورا وبعضها أتصفحه وبعضها أضعه على جنب إلى أن يتسع وقتي لقراءة مفصلة أكتر. الفران والأمل والتاريخ ده عنوان كتاب لسه برضو ما تفتحش بسانيس ده إيه ده؟ أكيد ده إيه ده؟ اشتريته إمتى ده؟ ده لسه شاريه من معرض ده، من معرض الكتاب. هو أهمية الكتاب ده إيه؟ يعني ممكن في أكتر من تفسير للتاريخ، يعني في التفسير الأدبي للتاريخ، في التفسير الحضاري للتاريخ، حتى التفسير المادي للتاريخ، فده نوع من التفسير الحيواني أو الحشري للتاريخ. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في حشرات غيرت مجرى التاريخ، يعني مثلا الإصابة بوباء التيفوس، هذا الوباء لا ينقله إلا القمل، أي فانتشار الأوبئة في العالم أدت إلى موت عشرات الألوف من الناس وهلاك الجيوش وموت أبطال وموت أدباء وشعراء وفلاسفة. فهذا الكتاب بيتناول كيف تدخلت هذه الأوبئة في مجرى التاريخ، يعني وجهة نظر غريبة شوي. ورجعنا مستمعينا مع الإذاعة القدير اللي منورنا الليلة الأستاذ علي مراد وأجمل ذكرياته مع الراديو. احكي لنا بقى إزاي يا أستاذ علي حضرتك دخلت الإذاعة وخلاص بقى بقيت مذيع في إذاعة البرنامج العام. والله دخلت الإذاعة عن طريق الصدفة طبعا، ما كنتش أحلم طبعا إن أنا أدخل الإذاعة. أنا من حي شعبي بسيط في اسمه حي العمري في ميدان باب الخلق بجوار مديرية أمن القاهرة قديما، يعني كان حلم إن أنا مثلا أدخل المجال الجميل ده. بالصدفة بعد ما تخرجت لقيت إعلان، فتقدمت بأوراقي على استحياء كده، ولما امتحنت يعني اللجنة الموقرة الجميلة اللي كانت مكونة من الأستاذ محمد الشناوي الله يرحمه، الأستاذ عبد العال هنيدي، مدام عاطف البدري، الأستاذ محمد سناء، الأستاذ صبري سلامة، كوكبة هائلة من كوكبة جميلة طبعا، عرفت قامتهم الجميلة طبعا بعد ما دخلت الإذاعة وتقدمت للامتحان. ما كانش ليه علاقة باللغة العربية أولا إن أنا خريج زراعة، بس يبدو أن الحمد لله الصوت إلى حد ما عجبهم شوية جداً. الله يخليك، فده اللي جذبهم وده اللي رشحني بصورة قوية أن أنا أحظى بالقبول. ودخلت هذا العالم اللي حضرتك كنت دايما بتحلم بيه وبتشوف الجهاز الراديو الجميل ده. وقبل التسجيل حضرتك حكيت لي عن مئات من الشخصيات اللي حضرتك قابلتهم، ويمكن بتقول أنا كنت بقابلهم كده عادي وما كنتش حتى بكتب أنا قابلت مين، لكن مع الذكريات احكي لنا كده قابلت مين يا استاذ علي على مدار سنوات عمل حضرتك اشهر النجوم. والله قابلت ناس يعني كنت بشوفهم على الشاشه فقط، وكان طبعا حلم ان انا اقابلهم وجها لوجه. انا عملت حوار ولقاء مع فنانه الجميله الله يرحمها ناديه لطفي، عملت لقاء مع الفنان صلاح ذو الفقار، عملت لقاء مع الفنان فريد شوقي امير الغناء الجميل. ده طبعا مسجل ولا على الهوا كده؟ لا مسجل اللي موجود الكلام ده موجود. موجود حلو مسجل. في بعض موجود والبعض للاسف يعني ما تمكنتش ان انا احتفظ بيه. من خلال الهوا عملت لقاء مع العالم الكبير فاروق الباز، استاذ عمرو موسى. يعني الحقيقه الواحد على مدار مشواره قابل شخصيات كتيره جدا بالتاكيد علمت فيه وسبت علامة في شخصية الواحد. من بين هذه الشخصيات يا أستاذ علي مين الشخصية اللي قالت كلمة أو كان في موقف مؤثر جدا لا ينسى؟ يعني أكيد كل حد أكيد ليه بصمته، بس أكيد ممكن يكون في حد كده ترك علامة لا تنسى. والله يعني هو كذا موقف، يعني مش موقف واحد. أولا من خلال الهوى اللقاء مع العالم الكبير أستاذ فاروق الباز، قمة بساطته وقمة التواضع بتاعه ده يعني خلى الواحد يعني راح كده في سكة جميلة كده، ان التواضع والبساطة هي اساس كل حاجة. يعني تخيلي حد بحجم العالم الكبير فاروق الباز قد ايه اللقاء معاه يبقى بسيط ويبقى متجاوب في كل الاسئلة مهما كانت بساطتها. اسئلة في الحياة الشخصية، اسئلة عن حبه الاول ومدى تقبل الاسئلة دي بصدر رحب كده وبابتسامة جميلة وبدون تعالي وبدون تعالي. لأستاذ الفنان فريد شوقي لما رحت له في المعاد اللي ادهولي متأخر حوالي ساعة أو ساعتين وأنا بلف بدور على العنوان مش عارف أوصل له كويس، ولما وصلت له قال لي ده أنت تأخرت عليا قوي، ده أنا عندي اجتماع مع كوكبة من المخرجين مش هقدر أسجل معاك دلوقتي. قلت له لا أنا استناك يا فندم. قال لي هتستناني ساعتين؟ قلت له استناك. قال لي هو البرنامج قد ايه؟ قلت له خمس زاي. قال لي لا هم يستنوا اخدك انت الاول. قد ايه الناس دي كانت جميلة وبسيطة، ومن جمالهم وبساطتهم امتعونا بفنهم الجميل. المطار الفني مع علي مراد. على الفنان فريد شوقي التوجه إلى استعلامات المسرح أو السينما أو التلفزيون. الحقيقة عاوز أروح للثلاثة، يمكن طمع شوية، لكن أنا مقل في التلفزيون، فإن شاء الله كمان سنة على الأقل أقدم الموضوع الثاني اللي هو العرض حلقي. أما السينما فأنا داخل قريب إن شاء الله في فيلم برضو هادف يسمى رجل له ماضي. مين الكابتن اللي ركبت معاه في بداية رحلتك الفنية ووصلك لممر النجومية؟ الأستاذ نيازي مصطفى والأستاذ صلاح أبو سيف. هل فقدت طائرة الأكشن مسارها الجوي لما تركها الكابتن فريد شوقي؟ يعني أنا كنت أتمنى أن الطائرة تستمر، لأن الأفلام الأكشن مطلوبة في أي وقت وفي أي زمان، بدل ان السينما الهندية والكاراتيه والأمريكاني ما بدروش يستغنوا عنها أبدا. وطالما طلبت اني مستعد انتج افلام اكشن لبعض الزملاء، لكن ليظهر ما حدش بيلبي هذا الطلب. مين يقدر يقود طائرة الاكشن؟ اعتقد معظم الشباب، يعني احمد زكي ومحمود عبد العزيز والاستاذ نور الشريف ابتدى بالاكشن برضه من فترة طويلة، ودول الشباب يستطيع انهم يقودوا الطائرة باستمرار. أبدعت في سماء الفن والنجومية وطلبك مطار روما الفني للعمل فيه، ومع ذلك فضلت الطيران في رحلات داخلية. أحب تراب مصر وأحب الرحلات الداخلية وأحب البيئة المصرية وريحة مصر وأهل مصر وأم وأبويا وأخواتي، كلنا أخواتنا، ما أقدرش أغيب عن مصر حتى لو للرحلات الصيفية أكتر من شهر، فما بالك لو قعدت سنين طويلة ما بقدرش. كنت بتتمنى تركب طيارة البخيل وبعد القيادة بنجاح، ايه هي الرحلة الجاية؟ الرحلة القادمة العرض حلقي الرجل الذي يجلس امام المحكمة يكتب مذكرات ويحل مشاكل ناس بالشكاوي، وأمله إنه ابنه يدخل جوه المحكمة في السلك النيابي كمحامي أو كنيابة أو كقاضي أو كمستشار في المستقبل. هذا الرجل الذي يكتب الشكاوي ويحل جميع مشاكل الناس، آخر حاجة مش عارف يحل مشكلته فبيكتب شكواه لربنا. تفتكر لو المسرح ربط حزام النص كويس ممكن يعمل لنا رحلات زي أيام الرحاني والكسار؟ أعتقد هذا، وأنا في سبيل أن بإذن الله أقدم للمسرح القومي كما طلب مني الملك لير ترجمة دكتور سامي السرحان. فيه رحلة فنية قمت بيها وكنت تتمنى تسيبها وتنط بباراشوت؟ مرة طلعت رحلة في دبي لعمل مسرحية، تمنيت أن أرجع أنط بباراشوت فعلا لأن ما كانتش المسرحية في المستوى. تحبي مين يركب معاك في الرحلة الجاية؟ بنتي رانيا الوجه الجديد إن شاء الله عشان نقدمها في إطار جميل. مشتاقين يا كابتن لرحلة في الإذاعة. والله برضو أنا كنت من أول من عمل مسلسلات إذاعية في رمضان، فحينما يعرض علي نص جيد سألبي الدعوة. يعلن المطار الفني عن نهاية رحلته الفنية اليوم. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ علي مراد المذيع القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي وأجمل ذكرياته مع الراديو. أستاذ علي، بما إن حضرتك خريج كلية الزراعة، هل واجهتك مشكلة في بداية حياة حضرتك العملية في التعامل والتواصل مع المستمعين وتوصيل إحساسك الفعلي من خلال الكلمات من أمام الميكروفون؟ لا والله، يعني اللي بيبقى حابب الميكروفون يا رشا زي ما أنت عارفة الميكروفون بيحبه، بيبقى فاضل بس ان المذيع او مقدم البرامج يملك ادواته كويس عشان يقدر يسعد المستمعين ويبقى مقنع بالنسبة لهم ويقدروا يقربوا منه ويقدروا يصدقوه. فمن حب الواحد للعمل بتبص تلاقي العمل بيحبك، فالدنيا بتبقى سلسة والدنيا بتبقى جميلة جدا. يعني حصل الحب الاول للمايك من اول وقت جلوس حضرتك امامه؟ بالضبط. انا اذكر كنت على الهواء في مرة وبنعمل فترة مفتوحة وبنتكلم كده عن الأكلات مع زميلة في الهوا، فاتكلمنا عن البصارة وأعربت عن حبي للبصارة. فوجئت الشفت اللي بعده لقيت الأمن بيكلموني تحت بيقولولي في واحدة عايزاك يا أستاذ علي، فنزلت لقيت مستمعة جميلة قوي بعتالي بنتها بأربع علب بصارة ومعاهم البصل، فدي كانت حاجة جميلة قوي. طبعا يعني تفاعل ما انساهاش أبدا. صحيح، تفاعل هايل، يعني حاجة جميلة جدا. أيضا بيبقى فيه مواقف طريفة كثر أكيد حضرتك اتعرضت لها أثناء وجود حضرتك على الهواء، يا ترى من أطرف هذه المواقف اللي ممكن يكون المستمعين ما يعرفوهاش؟ والله المواقف الطريفة دي ما بتخلاش. صحيح. بالذات في الهواء يعني خصوصا في البدايات كمان، يعني في البداية فيه خصوصا في البدايات. أنا أذكر في مرة كنت شغال صباح مع مدام جمالات الزيادي الله يرحمها، وأنا كنت صغير طبعا بتعلم لسه، والهوى ده ليه رهبة كبيرة قوي يا رشا، مجرد ما اللمبة الحمراء بتنور والواحد يشعر أنه على الهوى فدي بتترك رهبة كبيرة قوي، تلاقي الواحد قلبه بيدق جامد كده. في بس متهيألي دلوقتي أعتقد يعني مع الوقت بتروح الرهبة مع الوقت دي مش كده؟ لكن في البداية في البداية مع الوقت بتروح. عشان كده في استوديو الهوى مفتاح كده لما تدوسي عليه يفصل الهوى، لو المذيع عايز يكح او عايز يعمل حاجه مجرد ما تدوس عليه يفصل الهوا تماما، تشيلي ايدك خلاص نبقى على الهوا. انا طول ما انا قاعد بقى طالما ما فيش هوا وفي ماده غنائيه بتتذاع انا حاطط صباعي على المفتاح ده خايف ان حاجه تطلع. فمدام جمالات الزيادي ابتدت برنامج اخبار خفيفه على الهوا، وبعدين قالت اول خبر والمهندسه نفيسه محمد الله يرحمها طلعت بمزيكا، وبعدين مدام جمالات تشاور لها تاني فتديها الميكروفون والهوا تاني عشان تقول الخبر اللي بعده تطلع بمزيكا وهكذا. فمن كتر خوفي انا فضلت دايس على الزرار. فمدام جمالات تبص تلاقي اللمبة الحمراء مش منورة. تبص لانفيسة تقول لها يا انفيسة اديني الميكروفون. تقول لها يا مدام جمالات انا اديتك الميكروفون. تقول لها لا مش معايا. بصيت انا لقيت انا اللي قافل الهواء من خوفي. يا نهار ابيض. رحت شايل صباعي بسرعه من رهبتي من مدام جمالات. قالت لي الهواء ما كانش معانا يا علي مش كده؟ قلت لها ما كانش معانا مدام جمالات. وما عرفتش بقى ان حضرتك اللي كنت. فدي من الحاجات يعني اللي ما انساهاش ابدا. ايضا مين الشخصيه الاذاعيه اللي حضرتك بتعتبرها كان ليها بصمه مميزه في حياه الاذاعه القدير الاستاذ علي مراد؟ والله انا بالنسبه لي حاجة غريبة جدا. أنا بعتبر مثلي الأعلى أو الشخصية اللي أنا حبيتها وما شفتهاش وحسيت أنها قريبة مني الإذاعي الجميل القدير المأمونة بوشوشة. ما شفتوش طبعا. طبعا انا بقول ياه لان ده كان في فجوة زمنية كبيرة. لكن من سماعي لبرامجه الخفيفة. انا تعرفت عليه ايضا من خلال برامجه من خلال برنامج الراديو صديقي فعلا. وخف دمه الجميلة وكان مبتكر ومبتكر واسلوبه الرشيق ويعمل كل حاجة. يقرأ اخبار سياسية ويقدم برامج وبرامج كوميدية كوميدية زي كده. ما انت ما شاء الله بتعملي حاجات كتير. فده كان شخصية جميلة جدا كنت مولع بيه وبحكاياته. اللي حكى مرة في بداياته انه اول ما دخل الاذاعه خد لفت نظر من قبل ما يتعين. ازاي كان؟ حكايه شهيره. بيقول انه دخل امتحان الاذاعه وامتحن وبعدين دخل استوديو كده عشان يتفرج عليه فلقى اسطوانه شغاله فلعب فيها فكسر الدراع اللي بيشغل الاسطوانه. فدخل المشرف قال له ايه اللي عملته ده؟ قال له ده اتكسر غصب عني. قال له انت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل ايه هنا؟ قال له لا ده انا لسه مذيع جديد بس مستني قرار التعيين. فبيقال انه استنى لما يتعين وبعدين الجمال نفس النظر. يا نهار ابيض. ده من الشخصيات الجميله جدا. صحيح. لو هنسمع دلوقتي حاجه على ذوق الاستاذ علي مراد يا ترى هتكون برنامج ولا اغنيه من الاغنيات كده؟ نسمع ذوق حضرتك في الاغنيات ولا تحب تسمع ايه وتشارك بيه كل مستمع وجمهور الراديو صديقي الان؟ انا احب اسمع قوي مسلسل يعني جزء من مسلسل المماليك. هذا المسلسل العبقري اللي كتبه عبد الرحمن فهمي وأخرجه الرائع مصطفى أبو حطب وعمل تتره الرائع جدا الأستاذ والإعلامي الكبير والشاعر الأستاذ فاروق شوشة. القاهرة تقدم المماليك. رحمن فهمي إخراج مصطفى أبو حطب. يا محلى الفرجة في الساحة. في اليوم في ميدان رماحة. في الساحة بص شوف مماليك سلطاننا بيعملوا ايه بالسيوف يلعبوا جلا جلا واحنا نقول هي هي هي هي. يا محلى الفرجة في الساحة. في الساحة مماليك ميسرة مماليك قلب الهوم متحضرة شفوا الدور من المسطرة يهجموا يوهموا يقزحوا يترموا الغل يتأنزحوا ويحمحموا. مماليك مماليك خفاها منجاها غندارة آخر زهزها آخر منظرة محو شعورهم متبعترة وخدودهم زي التفاحة في الساحة. ايه الحكاية؟ أنا لاحظت إنك بتتعمد تمنعني من الكلام قدام صنقر. أيوة يا بيبرس ما يصحش ننطق كلمة قدامه لأنه جاسوس. ها؟ جاسوس؟ جاسوس للتتار عثمان الرزة وعليوة سمعوه هو بيتكلم مع عبد العال. عظيم عظيم عظيم جدا. الله مش حاسس بدهشة أو غضب؟ بالعكس يا مولاي سلطان أنا سعيد جدا بالخبر ده لأنه هيسهلنا حاجات كتير قوي. ده انا لو ما كنتش لقيت صنقر كنت هقول لك دور لي على اكبر خاين بين الامراء والقوات. انا مش قادر افهمك يا ببرس. انا كنت بقول ساعه ما منعتني من الكلام ان عندي فكره ممكن نهزم بيها التتار. الفكره دي مبنيه على وجود شخص خاين بيننا وما كنتش هلاقي أفضل من صنقر لتنفيذها. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ الكبير اللي منورنا الليلة، الإذاعة القدير أستاذ علي مراد. أهلا بحضرتك مرة أخرى في بيتك يا أستاذ علي، وسعداء جدا بكل اختيارات حضرتك وذكرياتك الرائعة في الراديو صديقي. أهلا بك يا رشا، وأنا سعيد جدا إن أنا معاك النهاردة، وسعيد جدا إن أنا عملت معاك برنامج جميل جدا. قال لك إيه كان من إعدادك ومن كتاباتك الجميلة، وأنا كنت يدوب مشارك بس كنت مستمتع جدا برشاقة ألمك وأدائك. ربنا يخليك يا أستاذ علي، والحق يقال يعني حضرتك كنت بتتكلم عن العالم الكبير الأستاذ فاروق الباز، وكنت بتتكلم عن مدى بساطته. أنا الحقيقة عايزة أعطي أيضا حضرتك حقك الحقيقة. الله يخليك. أستاذ علي كان وقتها كنت أنا لسه يعني في البدايات خالص، وأستاذ علي كان نائب رئيس شبكة البرنامج العام. أنا هتعامل إزاي مع أستاذ علي؟ طب أنا هقول له إيه؟ طب أنا يعني هنتعامل إزاي؟ فوجئت لقيت أستاذ علي قال لي لا، ده قوليلي أقولك الجملة دي إزاي، قوليلي يعني قوليلي لما ما تعجبكيش نعيدها مرة واثنين وثلاثة. طب أنا كده كويس؟ لقيت يا أستاذ علي لا، وأنا بقيت محرجة يعني مش عارفة، لأن كان فيها مشاهد تمثيلية وكنت كتبها بشكل معين. فحضرتك أيضا كنت في قمة التواضع وقمة البساطة، ودوبت أيضا هذا الجليد لأن أنا كنت قلقة. مش مسألة تواضع والله يا رشا، بس مسألة إن في فرق بين الشغل الإداري والشغل الفني. الشغل الفني عند المستمع اللي بيسمعنا بيسمع رشا وعلي، لا عارف رشا دي أقدميتها إيه وسنها قد إيه، ولا علي ده أقدميته إيه وسنه إيه. هو عايز يسمع حاجة جميلة، فالعمل الفني بيبقى عمل مشترك. قدام الميكروفون بيبقى زيك، لازم نبدع مع بعض ولازم نتعاون مع بعض عشان نقدر نسعد المستمع اللي هو بالدرجة الأولى يعني أساس كل حاجة، إن إحنا شغالين عشان نسعده. والحقيقة أنا سعدت جدا وشرفت جدا بهذا العمل مع حضرتك. وإيه رأي حضرتك طالما جبنا بقى سيري، قال لك إيه، تحب نسمع جزء منه نفكر بيه مستمعينا؟ يا ريت. القاهرة تقدم قال لك إيه. قال لك إيه؟ أمثال شعبية على رأي مامتي، على رأي أختي، على رأي خالتي، على رأي أنتي، على رأي ستي. تكتبها لكم رشا أنور. عرفت إيه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. وتقدمها مع علي مراد. أهلا بيكم مستمعينا وحلقة جديدة. وقال لك إيه؟ هو صحيح قال لك إيه؟ قال لك لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. تعرفي أنا حاسس إن المثل ده بيشبه اللسان بالحصان، لأنه لما بينطلق ما بيبقاش فيه أسرع منه. عندك حق، كمان عشان يقول إن رغم انطلاقه وسرعته ممكن تتحكم فيه وتلجمه، لأن اللجام في إيد اللي بيقول الكلام. يعني بإيدك تفكر وتسيطر على الكلام اللي بتقوله، أو تسيب الكلام على لسانك ينطلق بسرعة الحصان من غير تفكير في اللي بتقوله. الكلام اللي بنقوله تأثيره مش بيبقى بس علينا، الكلام اللي بنقوله بيأثر في كل الناس اللي حوالينا. يا ما ناس ما بيتحكموش في لسانهم وبيفضلوا يجرحوا في الناس. اللي يقول على اللي ما اتجوزتش دي عانس، يا ترى ليه؟ واللي في جوازها ما توفقتش يقولوا دي مطلقة، شوف انتوا ليه؟ واللي يقولوا دول ما خلفوش، ابعدوا عيالكم عنهم لا يحسدوهم ما تقربوش. واللي يسخر من الفقير ويقول ده جعان وما حلتوش. واللي على لسانهم الشكوى بالكذب ليل ونهار ما بيسكتوش. واللي لسانهم بينقط سم وشتيمة عمال على بطال ما بيتكسفوش. واللي بلسانه على طول نمام. والمنافق اللي على طول يقول تمام. وغيره وغيره كلام وكلام. والبطل هو اللسان، علشان كده سقراط قال لك ايه؟ قال لك تكلم كي اراك، لان من كلامك بيعرف الناس ايه اللي وراك. فعلا بيعرفوا انت حسود ولا ودود، جاهل ولا علمك موجود. ومن لسانك بيعرفوا انت شهم واصيل ولا عديم الاصل وفضايح الناس على لسانك مواويل. كل حاجه من لسانك بتبان، وعلى وشك يبان يا مدغ اللبان. يعني اثر كل كلمه بتقولها بتبان في ملامحك وافعالك، مهما تكون بتمثل وسهتان. وعلى اساس الكلام اللي بتقوله بلسانك وبيحسه الناس بتحصد محبتهم او ضيقتهم قيمتهم منك وكله في المعاملة بيبان. وطالما في ايدك اللجام حجم لسانك قبل ما تنطق بأي كلام. وعشان تحجم لسانك لازم تحجم نفسك الأول، لأن أخلاقك هي مفتاح اللجام. اوزن الكلمة اللي بتقولها وفكر لو اتقالت عليك هيبقى تمام ولا هتتشل وتتحط وما تنامش بالليالي والأيام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حب لأخيك ما تحبه لنفسك. افتكر الحديث قبل ما تنطق بأي كلام، وافتكر كام حد خسرته من لسانك، وكم موقف كان فيه كره وملام، وافتكر كمان ان الكلمة الطيبة صدقة. شوف كم صدقة ممكن تكسبها بلسانك بدل ما تخسر كتير. وتاني هنعيد الكلام: لسانك حصانك، ان صنت صانك، وان هنت هانك. قدمنا لكم قالك ايه مع تحيات علي مراد ورشا انور. ورجعنا مستمعينا مع الاستاذ القدير استاذ علي مراد الاذاعي القدير، منورنا الليله. ايه رايك يا استاذ علي، فكرتك بقالك ايه؟ فكرتني بايام جميله والله. ايام جميله. ايضا من ذكريات حضرتك على الهواء، حضرتك كنت بتقدم ايضا مساء الخير يا مصر وهنا القاهره. هل في برضو موقف ممكن النهارده تتذكروا كده مع مستمعينا في الكواليس؟ والله برامج الهوى دي من البرامج اللي بتبقى عايزة قوة أعصاب كبيرة قوي رشا. الحقيقة أنا طبعا عملت على الهوى حاجات كتير جدا طبعا. عملت هنا القاهرة، وعملت مساء الخير يا مصر، وعملت حاجات كتير الحقيقة. لكن يعني هنا القاهرة كان ليه برضو ذكريات جميلة معايا، لأننا كنا بنناقش قضايا إنسانية كبيرة جدا، وكنا بنناقش أياميها المنظومة الصحية وقد إيه وقتها كانت الناس مظلومة قوي في مسألة العلاج دي، ومسألة إنها يعني تلاقي فرصة علاج سليمة. حقيقة كان حاجات كبيرة جدا. أستاذ علي، حضرتك أيضا سميع بقى للأغنيات، يعني ليك كده مطرب معين بيطرب الأستاذ علي مراد؟ أكيد. تسمع مين؟ ماليش مطرب واحد مفضل، لكن بحب كل حاجة جميلة. يعني أنا لسه قبل ما أجي كنت بسمع أسمهان يا روعة يا على الجمال. معينا مع الأستاذ القدير علي مراد اللي منورنا الليلة بأجمل ذكرياته مع الراديو. أستاذ علي، حضرتك قدمت العديد من البرامج في شهر رمضان أيضا، أهم البرامج اللي ممكن حضرتك تذكرها الليلة وتكون فيها أيضا يعني مواقف لا تنسى. والله أنا كل برامج رمضان كانت مستوحاة من الحياة اليومية بتاعتي يعني ببساطة كده. يعني سنة حاجة وتسعين كده 94 كان عندي ابني طارق كان عنده 4 سنين، ففكرت أن أنا أقدم حاجة للأطفال، فعملت بكل براءة مع أولاد الفنانين والمشاهير والنجوم، أولاد هاني شاكر، فكرة حلوة قوي، ابن الفنان الكبير عمر خيرت، أولاد الفنانة نادية مصطفى وهكذا كذا. وحبيت اعرف ارائهم في ابهاتهم وامهاتهم. حتى كان في سؤال كده تملي اساله لهم، لو بابا ده صغير وانت ابوه تعمل له ايه؟ الله عامله ازاي؟ حلوه جدا. اللي كان يقول لي ما اضربوش خالص، واللي كان يقول لي افهمه بالعقل. فدي كانت من الحاجات الجميله. فكرت كمان ان انا اسجل مع حموات الفنانين، فعملت برنامج حموات وحكايات. الفكره يعني بتبقى صعبة قوي، يعني انت عارفة الواحد بيعصر على الفنان بصعوبة المواعيد بقى وما بيبقاش فاضي، فما بالك من حماته يعني ان انا الاقي الفنان الاول وبعدين حماته وممكن يرضى او ما يرضاش. لما لقيت الفكرة صعبة، ناس كتير مرضيتش. في ناس مرضيتش. لما لقيت الفكرة صعبة فحبيت اعتذر عنها، فرجعت للأستاذ عمر بطيشة كان اياميها رئيس الشبكة، قلت له أستاذ عمر انا عايز اعتذر. قال لي لا تعتذر ازاي علي، ده انا لسه كنت بتكلم مع مدام امال فهمي وبقول لها ده احنا عندنا فكره خطيره حموات وحكايات. قلت له صعبه قوي يا استاذ عمر. قال لي لا مش صعب ولا حاجه، لازم تكمل ولازم تسجل. وكانوا 30 حلقه صعب جدا. كانوا 30 حلقه. فمره مدام ناديه الجندي الله يرحمها كانت انسانه طيبه جدا، وانا كنت مشاغب شويه كده. فقالت لي يا علي انت هتتحول للتحقيق، خلي بالك لو ما انتظمتش هحولك للتحقيق. فجت لي فكرة برنامج اسمه متحول للتحقيق. متحول للتحقيق. فكرته ايه بقى؟ فكرته ان انا بحول النجم للتحقيق. نجم مقصر في المسرح فأتهمه بأنه مقصر في أنه فكرة ما حلوة جدا. إيه الأفكار الجميلة دي؟ الله يخليك. والله لا حلو حقيقي. وهكذا يعني. حقيقة يعني شغل الإذاعة شغل ممتع. عشان حضرتك بتحبه. وكان يعني الحاجة الجميلة أنه الواحد كان بيلاقي صدى من المستمع. طبعا ده حضرتك من الحكاية دي. أنا عايز أسمع يعني عايزين نسمع بكل براءة. راح بسكندلي وعلي وعلي علي الضحكية علي الفنسك تمتا تمتا تمتا تمتا الدنيا بتضحك لي ومرح الدنيا بيلعب بيا من يوم ما عنك بصولي بنظرة جديدة عليا الدنيا وما تبسمت أما تبسمت وجيت سلمت وجيت سلمت أما تبسمت وجيت سلمت ولا تكلمت. برافو يا دينا هايل. لسه. كملي. الهنا وقفني مكاني ودمع الفرح رقص في عينيا. دينا هاني شاكر. دينا هاني شاكر، تحب تطلعي ايه لما تكبري؟ يا دكتورة يا مذيع. وشريف فنان. الله جميل. شريف انت بتغني احلى ولا بابا احلى؟ الاثنين. دينا بابا لما بيكون في البيت بيقعد يغني لك؟ ساعات ساعات لا. ايه الحاجات الحلوة اللي بتحب تسمعيها من بابا؟ هل الضحكاية وشاور ومادة الايدين ومن غير لي. دينا لما بابا بيخصمك بتصالحي ازاي؟ بروح له واقول له اسفة يا بابا وهو يصالح. انت ساعات بتخصمي؟ بتخصمي ليه؟ عشان ساعات مش بيسمع كلام. بابا لما بيكون قاعد لوحده في البيت لما بيجي يشتغل أغنية جديدة ويقعد يحفظ فيها بيعمل ايه بقى؟ بيبقى قاعد لوحده كده وبيفكر ولا بتبقي قاعدة معاه وشريف بيبقى قاعد معاه ومامي وكده؟ ساعات ببقى قاعدة معايا والملحن ومامي وشريف، وساعات ببقى نايمة. طب وصفي لي بابا بقى هو بيحفظ أغنية جديدة كده بيبقى عامل ازاي؟ بيقعد يقولها في سره مع معود ويقولها في سره مع مع مع الملحن. لما حاجة بتخسر في الشقة، حنفية مثلا تتعطل أو حاجة تتكسر، بابا بيعرف يصلحها؟ اه. يعني بيبقى شاطر في حاجات البيت برضو؟ اه. شريف بابا بيعرف يطبخ؟ لا بابا مضطر. بابا بيغني. بابا بيذاكر لك يا شريف؟ بذاكر لوحدي. بتحبي تسمعي ايه تاني يا دينا غير بابا من المطربين؟ تحبي تسمعي مين؟ لطيفة وعبد الحليم. طب دينا لو بابا ده صغنون هو ابنك وانت مامته، كنت عملتي فيه ايه؟ كنت ربيته كويس وطلعته فنان كبير. وانت يا شريف تعرف تقول زي دينا كده؟ لو بابي صغنون كنت عملتي فيه ايه؟ كنت ربيه. دينا لو امتحنا بابا في الأغاني نديله كم من عشرة؟ 90 من 90. الفنان هاني شاكر فيه تعليق على اللي قاله دينا وشريف. والله أنا مبسوط بيهم قوي إنهم طبعا ما خافوش من الميكروفون وكلموا معاك براحتهم، وأما تنزل عايز أفهم من شريف هيربيني إزاي. ترى بعد كل هذه البرامج وهذه الرحلة الجميلة أستاذ علي، هل في برنامج حضرتك كنت تتمنى تعمله بس ما عملتوش؟ والله يا رشا أنا تقريبا يعني عملت شغل كتير قوي. لكن ما فيش حاجة كده لسه جواك كده يعني؟ عارفة بعد المشوار ده كله اللي بيحب العمل بيحس وبيشعر بنفس الإحساس اللي أنا بحس بيه ده. بعد المشوار والعمل ده كله حس إن أنا ما عملتش حاجة، حسس إن أنا عايز أعمل برامج تاني وأعمل شغل تاني. يعني أنا فاتني برضو جانب مهم جدا وجانب جميل جدا وهو البرامج الدينية. تعرفت على صديق عزيز الدكتور وليد برهام، كان بيكتب برامج دينية جميلة جدا. عملت مع الزميلة جيهان طلعت في رحاب الشفاعة، إن مع العسر يسرى، التوابون، على هدي الفاروق، مجموعة برامج دينية جميلة جدا جدا، يعني كانت علامة كبيرة قوي برضو في مشوار حياتي. طبعا يا أستاذ علي لو حضرتك أتيح لك الآن تقديم برنامج أو سهرة، يا ترى هيكون الطابع بتاعها ايه؟ انا طول عمري بحب المنوعات واحب الحاجة اللي فيها بسمة اللي فيها كوميديا، فهتكون سهرة منوعات فيها كوميديا وفيها بسمة وكده ان شاء الله. استاذ علي مراد، عايزه بقى من حضرتك نصيحه. حضرتك خرجت طبعا يعني بلغت سن التقاعد، حياه المذيع بعد هذه الاضواء وبعد هذا يعني الزخم في الحياه، ايه النصيحه اللي ممكن تقولها لاجيال قادمه؟ ويا ترى حضرتك عايش حياتك ازاي؟ مستمتع بيها؟ ايه اللي تركه المذيع بداخلك في حياتك كانسان؟ هو الحمد لله أنا إلى الآن ما زلت متعلق بالميكروفون وما زلت بعمل مع الميكروفون من خلال برنامج مسرح المنوعات إخراج زميلنا تامر شحاتة اللي بيوزع كل يوم سبت الساعة 9:15 على موجات البرنامج العام ده، بالإضافة لأعمال خارجية أخرى مع بعض القنوات التلفزيونية من خلال الصوت. فأنا لسه مرتبط بالميكروفون، وإن ده على شيء يدل على إن كل ما تحب شغلك وكل ما تديله كل ما يفضل الشغل ماسك فيك جزء منك وجزء منك لم تنقطع الصلة. يعني في ناس بتمشي وتنقطع الصلة تماما. بالضبط. فأنا بنصح كل زميل وزميلة إنه ما يضيعش وقت، لأن الأيام والسنين بتفوت بسرعة. لازم يشتغل على طول، وكل ما يعمل حاجة حلوة يفكر في الحاجة اللي أحلى، وبنصحه إنه يطور من نفسه ويتمكن من أدواته أكتر، من اللغة وأسلوبه في الحوار وقراءة قراءاته واطلاعاته في كل المجالات، كل ما طور نفسه، كل ما قدم حاجة جميلة للمستمعين، كل ما المستمعين يعني قربت منه أكتر. وطبعا كلنا هدفنا إن احنا نسعد الناس. ده حقيقي، وحضرتك أسعدتنا جدا جدا وشرفنا جدا الليلة بوجود حضرتك معنا أستاذ القدير الإذاعي الكبير علي مراد. وبالصدفة الحقيقة حضرتك طبعا هذه الأيام بتحتفل بعيد ميلاد حضرتك كل سنة وحضرتك طيب، وكانت فرصة سعيدة جدا إن احنا نحتفل بعيد ميلاد حضرتك النهاردة في إذاعة البرنامج العام 16/6، مش كده؟ تمام، أشكرك يا رشا، وكل سنة وأنت طيبة. وعايز أقول عايز أقول للناس إن رشا النهاردة جايبالي ساندويتشات وجاتوهات ونسكافيهات وخلصت الميزانية بتاعتها خالص على عيد ميلاد النهاردة. بشكرك يا رشا على الحفلة الجميلة دي، وكل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيب وسعيد، وأجمل عيد ميلاد بقى طبعا مع كل مستمعينا الكرام. وممكن تنزل بقى تلاقي حد من المستمعات جايب لك تورته. أشكرك يا رشا، كل سنة وحضرتك طيب، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله. والراديو صديقي، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.